خين يرسل ما تصبحي غشفوكي درزك تشن غازمة النفس الديم غدك يمسن ويديم صغن عقل داويض خين يرسل ما تصبحي غشفوكي درزك تشن غازمة النفس الديم غدك يمسن ويديم صغن يرانا غار كاسم سوار ونا تجرى ربتي لا يسنغل زيرنا غشالينا زران شوال يرانا غار كاسم سوار ونا تجرى ربتي لا يسنغل زيرنا غشالينا عقضة داويض لحقين يرسل هذا تصبحي غشفوكي درتك تشن غاسمة اللي غصدي قضيتك يمسن ويدي بصغن عقضة داويض لحقين يرسل تصغير شفوكي درتك تشن قاسمة الانصدي قضيتك يمسن ويدي مصغر يا قوذر انسانك كاقيلة تسدو سيرت لنا من هدري تدم واضو سنك يا كيلة تسدو سكيرة لنا من هدري تدم واضو سكيرة نبنى مسل قسلان تبدو لكن بغانا للبطل تاخرنو ويسحو سكيرة نبنى مسل قسلان تبدو لكن بغانا للبطل تاخرنو ويسحو حتى غدو تترفي رثنا في تسوتي مزيد الصرو يسكو الشلا غيبا ذكينا يتمع شمالي كلا انا غاك تنس ولا ونا تقرار تجي لا يسنغ لزيرنا غشاتينا زران شمالي كلا انا غاك تنس ولا ونا تقرار تجي لا يسنغ لزيرنا غشاتينا عقل داويض تحقين يرسل ما تصبحي غشفوكي درتك تشن غاسمة اللي غصدي قضيتك يمسن ويدي مصغر عقل داويض تحقين يرسل ساكين بس يوالي ديس ماتت